إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 31 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله بكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: باب ما جاء في الدعاء العادي. وقالوا: الصوم عون على العفة، وفي المثل: عبد صريخه أمه. وقال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقوله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال رحمه الله تعالى: الدعاء الديني. وإذا كان المطلوب لا يقدر عليه إلا من له قوة غيبية وهو فوق الأسباب العادية، كان الطلب عبادة تختص بالله تعالى، ويكون طلب غيره حينئذ شركا بالله. ما جاء في الدعاء الديني. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إذ تستغيثون ربكم. وقوله تعالى: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وجاءت أحاديث في الحث على الدعاء وأنه من العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، كما في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وفي تحفة الذاكرين للشوكاني أنه من حديث عائشة عند أحمد والبخاري في التاريخ وابن ماجه، وأن الذهبي أقر تصحيح الحاكم، ورأيته في الأدب المفرد عن أبي هريرة. وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه. أخرجه في الأدب المفرد بهذا اللفظ، ونسبه في تحفة الذاكرين للترمذي والحاكم. زاد في الفتح أحمد وابن ماجه والبزار والحاكم، وكلهم أخرجوه من رواية أبي صالح الخوزي، ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة كما في الفتح. وعن النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال في كشف الخفاء هو عند ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. وتقدير الربط بين صدر الآية وعجزها هو أن الدعاء أخص من العبادة وهي أعم، فمن استكبر عنها استكبر عنه، وهذا تقرير التقي السبكي ونقله غير واحد. وفي تفسير الثعالب عن ابن رشد أنه قال في البيان: الدعاء عبادة من العبادات يؤجر فيها الأجر العظيم، أجيبت دعوته فيما دعا به أم لم تجب. وقد وصفوا الدعاء بالاستحباب الذي هو من خواص العبادة، فكون الدعاء عبادة دل عليه الكتاب والسنة وكلام الأئمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا فصل في الدعاء، وأن الدعاء عبادة، وأنه هو العبادة، وأنه أكرم شيء على الله. ليس هناك شيء يحبه الله من العبد مثلما يكون العبد يتذلل ويتمسكن ويفتقر ويظهر ضعفه ويظهر حاجته إلى الله عز وجل، ويظهر مسكن أنه مسكين، وأن الله غني وهو فقير، وأن الله قوي وهو ضعيف، وأن الله يعطي وهو محتاج. هذه كلها يعني أوصاف ينبغي أن يتمثلها العبد لكي يكون كريم على الله عز وجل، لأن الله إن لم تدعوه يغضب، بخلاف بني آدم إذا دعوته، إذا طلبته يوما أعطاك، وإذا طلبته اليوم الثاني أحس بأنك ممل. وكما قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله ليس عنده حجاب أو يعني وسائط. قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والدعاء هو طلب الغنى من الله عز وجل وطلب الرزق. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. والرزق واسع، يكون في الولد، ويكون في المال، ويكون في المركب، ويكون في الصحة، ويكون في العافية، ويكون في الأمن، هذا كله رزق. يكون في البيت، يكون في الجار، رزق جار طيب، ورزق ولد طيب، ورزق زوجة طيبة، ورزق مسكنا طيبا، ورزق مركبا طيبا. فالأمر في الرزق واسع، لا يتعلق بالطعام والشراب واللباس فقط، بل هو أوسع الأمور، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فابتغوا عند الله الرزق. أصلها فابتغوا الرزق عند الله، ولكن نظرا لأهمية الموضوع وضرورة تخصيص الله بالدعاء، قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أغلب الآيات في القرآن الكريم التي جاءت تنكر على المشركين جاءت تنكر عليهم في مسألة الدعاء: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أولئك الذين يدعون فلا تدعوا مع الله أحدا، أدعوا ربكم تضرعا وخفية، أدعوه خوفا وطمعا، الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فالدعاء هو الذي ينبغي أن يصحبك، كلما كنت أكثر دعاء كلما كنت أكثر عبادة. الذي يكون أكثر الناس دعاء هو أكثر الناس تعبدا لله تبارك وتعالى. ولذلك سترى إن شاء الله تعالى أن الدعاء بالمأثور كله من الدعاء، كل الأذكار بالأذكار المأثورة كلها دعاء، كل أذكار الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر دعاء، وإن كانت هي ذكر لله عز وجل لكنها دعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله. فإذا كان الإنسان يدعو مثلا في الصلاة عندنا 7 مواضع للدعاء، 7 مواضع للدعاء، عند الاستفتاح دعاء الاستفتاح، عندما تمر بآية فيها رحمة أو آية فيها عذاب أو استغفار أو توبة، عندما تكون قائم الليل تدعو وانت تقرأ القرآن الكريم، وجدت مثلا سبح اسم ربك الأعلى، وش تقول؟ سبحان ربي الأعلى. واستغفر الله، تقول استغفر الله. إن الله يأمركم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. تقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اللهم توب علينا واجعلنا من عبادك المتطهرين. مررت على الجنة، قل اللهم إني أسألك من فضلك. مررت على النار، تقول اللهم إني أعوذ بك من النار. ثم الموضع الثالث هو الركوع، الموضع الثالث من الدعاء هو الركوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان إذا ركع قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يطبق الآية. الموضع الرابع عندما ترفع من الركوع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الموضع الخامس عند السجود، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه. الموضع السادس وهو بين السجدتين، اللهم اغفر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. الموضع السابع بعد التشهد، بعد التشهد سواء الأول أو الأخير تدعو الله عز وجل وتحرك الأصبع وتطيل السجود في الدعاء، تطيل الدعاء في السجود عفوا، لأنك أقرب ما تكون من ربه، فلا تعجل، لا سيما إذا صليت وحدك، إذا صليت صلى المرء وحده فليطل ما شاء، كما قال عليه الصلاة والسلام لما يصلي بالناس يراعي، لكن لما يراعي ما نقولوش يدير صلاة الظهر فيها 5 دقائق، هذا مش راعة مراعاة، مين تراعي؟ تراعي دير 10 دقائق، 11 دقيقة، 12 دقيقة. وإذا صليت وحدك أطل ما تشاء، ما دمت في الصلاة أنت مع يعني أقرب ما تكون من الله. كيف تفضل البعد عن القرب؟ هذا مثلا الصلاة. الصيام قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الذين من قبلكم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، ثم وقف الكلام عن الصيام وبدأ في الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم عاد إلى الصيام، وإذا سألك عبادي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يقول العلماء هذا يدل على أن الصيام كل نهار الصيام كله دعاء، يوم الصيام كله دعاء، يغتنم الإنسان الصيام للدعاء، لأن فرصة، لأن الصائم يحبه الله، بل خلوف فمه يعني رائحته الكريهة التي تخرج منه أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام لله وهو يجزي به، وأن الله يحب الصائمين، قالوا الصائمين والصائمات. فلذلك يوم الصيام يقول نفسه لا يرفث أحد، إذا كان صوم يوم أحدكم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخن. ودعاء إن سبه أحد يقول إني صائم، يدعو الله عز وجل. الحج كله دعاء، الحج كله دعاء، منذ تلبي بس بالحج وأنت تدعو، ثم تأتي الطواف فتدعو، ثم تأتي المقام وتصلي وتدعو تتوسل بذلك الطواف، ثم تأتي ماء زمزم ثم تدعو، ثم تأتي الصافة وأنت تدعو، ثم تنزل إلى المروة وأنت تدعو. وكما ذكرت لكم أن المسلم يعني حبذا لو يطيل الوقوف فوق الصفا، وإذا استعجله الناس يقول لهم روحوا امشوا، أنا علي مطول، أنا عندي وقت 3 ساعات ولا 4 ساعات في العمرة. هذه العمرة ماهيش جاية بس، ماهيش جاية كل يوم، جي مرة في زمان، وللحج يجي مرة في زمان. فيدعو الله عز وجل، يدعو طويلا فوق الصفا، 1/4 ساعة فوق الصفا و1/4 ساعة فوق المروة، وما بين الصفا والمروة يدعو، ما يقولش راني فرغت كل الأدعية، يدعو ويلح، لأن الله يحب الملحاح في الدعاء كما جاء في الآثار، يحب العبد الملحاح في الدعاء. وإذا ختم يدعو، إذا قص شعره أو حلقه يدعو، وإذا كان في الحج يدعو في كل المواضع، في عرفة، صباح مزدلفة، يعني فإذا اذكر الله عند المشعر الحرام، عند رمي الجمار، عند رمي الجمار كان بعض السلف يقف بقدر قراءة سورة البقرة، قدر قراءة سورة البقرة، ويقول هذا مقام سورة البقرة، هذا مقام سورة البقرة. الدعاء مستجاب، اغتنم لما تفتح لك الأبواب، تخليها مفتوحة وهي والخير جاي منها وانت تذهب، يقال سفيه هذا الإنسان، ولذلك ما تتذرع بالتعب، لأن هذا الحج ما تدري يعود لك ولا ما يعود لك. وهذه الأيام قال الله اذكروا الله في أيام معدودات، ودع المستعجلين، قال المستعجل الله تعالى أعطاكم عذر، معليش، فمن تعجل فلا إثم عليه، في يومين فلا إثم عليه. لكن احفظ أدعية السنة، لأنها قوية ولأنها فعالة ولأنها مستجابة ولأنها تحمل في طياتها أسباب الاستجابة، فلا تهملها. أنت تذهب للحج مثلا لمدة شهر وعندك الدعاء في ثلاث أيام، مثلا يوم النحر، عفوا يوم لا يعني الجمرات عندك اليوم 11 و12 و13، ثم تبقى كل المدة وانت مريح، فلماذا لا تستغل؟ حتى ولو كان تعبت اجلس وارفع يديك، إذا تعبت من رفع اليدين فضع اليدين وادعو، ولا تصاحب المستعجلين قل لهم نتلقوا في الخيمة ولا نتلقوا في مكة ولا غير ذلك. يعني الصحبة في الحج أحيانا تكون إذا كانت مع الناس العوام، الناس الذين لا يفهمون، تكون سيئة. أنت تدعوه يقول لك يلا سرح خلاص، بغيت تديها كاء، ولا يعايرك يقول لك بينا باللي راك مكحلها أنت، شوف راك تدعي أنت بينا باللي راك مكحلها. هذا من عمل، من أقوال الشيطان، من وسوسة الشيطان. قل نعم أنا المذنب، أنا العبد المذنب، هذه نعمة ساقها الله لي، فرصة قد لا تعوض، أريد أن أشكر الله. أحب الحجاج إلى الله هم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله. سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحجاج، قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أفضل المصلين، قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أفضل المتصدقين، قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الاستغفار يصحب كل العبادات، منها الصدقة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وإذا كان هذا في العبادات البارزة، كذلك هناك عند النوم وعند الاستيقاظ، عند الصباح، عند المساء، عند الدخول وعند الخروج، وعند المطر وعند البرق وعند الريح وعند الجفاف وعند القحط وعند الكرب، فحياته كلها دعاء، كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربي العالمين لا شريك له. فهذا الدعاء أكرم الناس هو أكثرهم دعاء. إذا رأيت نفسك كثير الدعاء بمعنى أن الله يحبك، وإذا كنت قليل الدعاء حبتك ومكانتك عند الله قليلة، لأن الله يحب السائلين، يحب السؤال الذين يسألونه الحاجات، يعني هو قريب ممن يدعوه، فإني قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. لأن في المقابل هناك ناس لا يدعون الله، يدعون الأولياء ويدعون المشايخ ويدعون الأشياخ ويدعون الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال رحمه الله تعالى: الدعاء بالمأثور وفوائده. وإذا كان الدعاء عبادة وجب أن يختص بالله وأن يحترز فيه من الوقوع في الشرك أو فيما هو ذريعة إليه. ولهذا نصح العلماء للداعين أن يدعوا بالمأثور. ففي شرح ابن علان للأذكار النووية عن عياض أنه قال: أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمع فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم. وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين، فيقولون دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر الصديق. فاتقوا الله في أنفسكم، لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح. هذا مهم جدا، وهذا مربط الفرس. وإذا وفق العبد إلى هذه الفائدة يقول فزت ورب الكعبة، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر لنا جملة من الأدعية، عدها بعض العلماء وجدوها تفوق 92 دعاء في القرآن صريح، مثل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، رب نجني من القوم الظالمين، رب انصرني على القوم المفسدين، رب لا تجعلني مع القوم الظالمين، ربنا ربي اصرف عني السوء والفحشاء، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. فأدعو الله بأدعية القرآن قوية فيها، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ناقلا عن بعض السلف، كان فيها ثلاثة أشياء: فيها صحة التوحيد والعلم، العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة. العلم بالتوحيد فيها تحمل في طياتها التوحيد، مثل ما تقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. هذه قوة التوحيد. أغفر لي، لغتها سليمة فيها التوحيد وفيها النصح للأمة. لما تقول مثلا لما ترى الهلال تقول اللهم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا وربك الله، هذا التوحيد. هلال يمن وخير، فيمر عليك الشهر 30 يوم أو 29 يوم، أمن، إيمان، سلامة وإسلام وتوفيق لما يحب الله ويرضى، ويمن وبركة وخير. هذا النصح للأمة. فإذا أدعية القرآن والسنة تكفينا، أما أدعية السنة فيها المئات، المئات من الأدعية، مئات من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، منها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: عليك بجوامع الدعاء. قال لعائشة: عليك بجوامع الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. بعض الطرقية انحرافهم وبعدهم عن السنة علموا للناس أدعية كذبوها، مكذوبة، يقول لك هذا دعاء نوح، وهذا دعاء كذا، وهذا دعاء أبي بكر، كذبا وزورا. كأنهم في السنة عندنا في الوضوء مش نقوله، نقوله بسم الله في الأول، ونقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا زوج من عبادك الصالحين ديك ما كانش منهم. ولا تقول اللهم إني أسألك، اللهم اغفر لي خطيئتي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. الشيخ الألباني قال: عجبا للناس، عندهم ضيق في المعيشة ويمهملون هذا الدعاء، اللهم اغفر لي خطيئتي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. قال: أنصح الناس الذين عندهم ضيق في المعيشة يقولوا هذا الدعاء. متى؟ في الوضوء، دعاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أن تدعو بدعاء واحد خير من أن تدعو ملايير الأدعية من أدعية الناس. أدعية الناس فيها الشرك، فيها اللغة غير سليمة، وربما تقول كلمة توصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، توصف الله بما لم يصف به نفسه، وتقع في الشرك بالله عز وجل، والدعاء غير مستجاب لأنه ماهوش أولا فيه الشرك، وثانيا ليس من السنة. نعم يجوز الإنسان يدعو بما يجود به قلبه ولا بما، لكن يحذر أن يقع في السنة. الذي لا يعرف يدعو يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وسع لي، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شعر يقولها مرة، يقولها ما شاء الله أن يقولها وما يملش منها. ولما يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة ينوي كل حسنة الدنيا، تأتي كل حسنة الدنيا، الزوجة، الوالد، المسكن، المركب، الرزق، العافية، الصحة، الجار، التجارة، كل شيء، كل ذلك حسنة الدنيا، الإيمان، الذكر، الصلاة، حسنة الدنيا من الدين والدنيا والدنيا، وحسنة الآخرة يعني الجنة، دخول الجنة، هذه تكفيه وينوي. وإنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله تعالى: أقسام الدعاء الديني. والداعي إما أن يدعو بنفسه أو يدعو له غيره، والداعي بنفسه أو لغيره إما أن يدعو الله أو غير الله بتوسل أو بدونه. فالتوسل يأتي إن شاء الله في الفصل التالي. والدعاء من غير توسل ثلاثة أقسام، هي دعاءك الله وحده، ودعاء آخر لك، ودعاء غير الله. دعاء الله لنفسك. القسم الأول: دعاء الله وحده في غير توسل، وهو توحيد محض وعبادة خالصة إن لم يعتدي الداعي في دعائه. وقد ختم القرافي فروقه ببيان ما هو من دعاء الله وحده كفر أو معصية، أو معصية محرمة أو مكروهة، وبسط القول في ذلك في الفروق الثاني والثالث والرابع بعد السبعين والمئتين. وتجد في كتب الأدعية والأذكار آدابا للدعاء وشروطا وأحكاما ليس تفصيلها من غرضنا. وهذه أمثلة لهذا القسم من الكتاب والسنة. أمثلته: قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال أيضا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال أيضا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي سنن أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وقد خصت الأدعية النبوية بالتأليف، ومما هو متداول منها اليوم الأذكار النووية والحصن الحصين لابن الجزري. نعم، شوف هذا الدعاء ما أجمله وما أشمله، شامل كاف يعني قاطع لكل نقص. اللهم أصلح لي ديني، خش الصلاة، القرآن، الذكر، العلم، الإيمان، الحج، العمرة، الزكاة، كلها تدخل في هذا. نحن محتاجون، فينا نقص، فينا كسر، فينا عور في الدين، فينا نقص في الدين، تدعو بهذا يصلح الله لك دينك كله، وأنت لا تستطيع أن تصلح دينك لنفسك. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الصحابة كانوا يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فمن الله على قال: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم ما هداكم. إذن تدعو: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، كل شيء، المسكن، بل خيط كهرباء ولا أنبوب غاز ولا غير ذلك، ولا إذا تخسر في بيتك يدخل في هذا. أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي دخلها فيها الزوجة والولد والجار والمسكن والسيارة والعمل والتجارة، هذا دخل فيها، يدخل فيها كل ما يسمى دنيا. عندنا أزمات في الدنيا وعندنا تعطل في المصالح وغيرها، يدخل فيها هذا الباب. إذا تكسر تقول: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، تلقى تصرف في الماء ولا الكهرباء: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. شوف الدين في الأول والآخرة في الآخر، وبينهما الدنيا. ثم يقول: واجعل الحياة زيادة لي فايدة في كل خير، واجعل الموت لما نموت هذاك هو الراحة من كل شر. فانظر شمولية هذا الدعاء وعمومه وقطعه لكل شر وجلبه لكل خير. القسم الثاني قال رحمه الله تعالى: دعاء الله لغيرك وحكم الدعاء للغير بلا طلب منه. القسم الثاني: دعاء غيرك لك، وهو جائز إذا سأل لك الله، سواء طلبت منه الدعاء أم لم تطلبه. فأما دعاؤه لك من غير طلب فقد وردت به الآيات والأحاديث. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال أيضا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وحكى عن إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وحكى عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. ولك بمثل، بمثل، يعني كاين الدعاء لنفسك والدعاء لغيرك بلا ما يطلبك، وهناك الدعاء لغيرك بطلب منه، طلب منك الدعاء وانت حي. هذا كذلك جائز، هذا جائز لأنك حي وقادر وموجود وطلب منك الدعاء. وإن كان الإنسان لا يطلب من لا يكثر من هذا إلا نادرا فقط. فهناك طلب الدعاء من غيرك، يعني تطلب من غيرك الدعاء وانت قادر على الدعاء، ما حكم هذا؟ هذا نشوف ان شاء الله، نشوفه يوم الاثنين لان غدوه اجازه، غدا عندكم اجازه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اذاعه مرسال، تستمعون الآن للمجلس 31 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله.